بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الأدب مع الكتب. الأدب مع الكتب، وهذه يتكلم عنها كثير ممن صنف في أدب الكتاب وفي التعامل مع الكتب، سواء كان للطالب أو للشيخ. هناك أداب، مجموعة من الأداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في قراءة الكتب، لأن هذه الكتب ليست كغيرها من الكتب. هذه ليست كتب هندسة أو طب أو فلك أو نجوم، وليست كتبا في علم الاجتماع والنفس أو غير ذلك، مع عظم هذه العلوم. لكن كتب الشرعية ليست كغيرها من كتب. هذه الكتب الشرعية فيها كلام الله عز وجل، وفيها كلام الأنبياء والمرسلين والصحابة من بعدهم. هذه الكتب معظمة، فلها آداب، ويعني لها أخلاق، يعني هناك أخلاق معينة يجب أن تراعى في التعامل مع هذه الكتب. هذه الكتب قال: في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم. الكتب هي آلة تحصيل العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. طبعا مع التنبه أن كثيرا، أو دعنا نقول بعضا، مما سيذكره المصنف قد تغير بتغير الزمان، وبعضه مما ما زال باقيا إلى الآن. طيب، ما هي هذه الأداب؟ قال: وفيه 11 نوعا. الأول: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه. ضعوا خطا كبيرا تحت كلمة المحتاج إليها ما أمكنه، لأن كثيرا من الإخوة عنده شهوة لشراء الكتب، فيكون عنده مال فيشتري كتبا كثيرة ويقرأ قليلا. فهذا يعني أنا لا أريد أن يعني أزهده في هذا العمل، لأنه فيه أجر إن شاء الله، بمعنى أن هذه الكتب سيرثها من بعده من سيرثها، وقد يقرأها إنسان وينتفع بها، لكن هو نفسه لم ينتفع بها. ما الفائدة أن تشتري يعني 10,000 كتاب وأنت لم تقرأ منه إلا 20 كتابا أو 40 كتابا؟ وليحذر من المباهاة والمفاخرة في هذا. بعض الطلاب يدخل عليه وساوس، يعني يدخل عليه حيل الشيطان هنا، فيتكثر من شراء الكتب ليس لله ولا في الله، وإنما ليقول الناس: انظروا إلي، أنا عندي مكتبة ضخمة. هذه الأموال التي صرفتها في شراء هذه الكتب التي ركنتها في مكتبتك جانبا وعلاها الغبار، ومر عليها السنون ولم تلمسها ولم تقرأ منها شيئا ولم تراجع منها مسألة واحدة، هذه الأموال الطائلة التي دفعتها على هذا الكتاب، لو دفعته إلى فقير ينتفع به ربما كان خيرا، ربما أقول ربما كان خيرا. لو دفعته إلى مديون يسدد دينه لكان أفضل. لو دفعتها إلى محتاج للزواج يتزوج بها لكان أفضل. لو حفرت بها بئرا، لو هناك أشياء كثيرة كان ممكن أن تفعلها بهذه الأموال. الكتب يا أخوان وسيلة، كما قال المصنف في الباب، قال: هي آلة العلم. آلة، وسيلة، وليست غاية. يعني ليست الغاية أن تشتري الكتاب، وإنما الغاية من الكتاب أن تقرأه. فإذا كنت تشتري الكتاب ولا تقرأه فما الفائدة؟ وإذا راجع نفسك، هل أنت تشتري هذا الكتاب لله أم لأجل أن يقول الناس: ما شاء الله فلان عنده مكتبة ضخمة، أو ما شاء الله فلان من عشاق الكتب، ما شاء الله فلان يسافر من معرض إلى معرض ليشتري الكتب؟ طيب بعد أن تشتري كتب وبعدين ماذا سيحصل؟ هل قرأتها؟ هل راجعتها؟ هل انتفعت بها؟ هل أثر هذا في أخلاقك وفي أدبك؟ الجواب: أنت أجب نفسك. فإن كان الجواب لا، فراجع نفسك. الكتب لا تقصر لذاتها، وإنما تقصر لغيرها. والكتب خلقت لتقرأ، وبعد القراءة ننتفع بها، وأن نرى أثر هذه القراءة على أدبك وأخلاقك وسمتك وألفاظك وعملك وعلاقتك مع الله عز وجل ومع الناس. أما إذا لم تغير الكتب فيك شيئا، وإنما أنت يكون عندك شهوة للشراء، كلما سمعت بكتاب نزل جديدا أو صدر حديثا تهرع إلى شرائه، وأنت أصلا الكتب القديمة لم تفتحها إلى الآن، ما زالت مقرطسة. قال: أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء، وإلا فإجارة أو عارية. إن كانوا سابق خصوصا قد لا يتيسر لكل أحد أن يشتري، فيستأجر أو يستعير، لأنها آلة التحصيل ولا يجعل تحصيلها، انظروا، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم. يعني فلان هذا ما حظه من العلم، ما الذي ما غاية ما عنده من العلم؟ غاية ما عنده من العلم أنه جمع الكتب، جماع كتب، عنده ما شاء الله مكتبة ضخمة. طيب وبعد ذلك ماذا استفدت؟ لا شيء. هل قرأت؟ لا شيء. هل حفظت؟ لا شيء. هل راجعت المسائل في هذه الكتب؟ لا، لا شيء. حظك من العلم جمع تجميع الكتب، ذهب مالك ولم تستفد شيئا. ثم بعضهم يقول سيأتي طيب لا، قد لا يكون هناك ورثة، قد لا تتزوج، قد لا يكون عندك، وقد لا يوفق ورثتك للانتفاع بهذا الكتب. ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث. يقول هذه العادة كانت موجودة كثيرا سابقا في زمانه، فكيف لو رأى زماننا؟ وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، والله لا ينفع، إلا نادرا، نادر أن يأتي شخص بعدك لأنك وضعت هذا الكتاب في مكتبتك، فجاء شخص بعدك وقرأ هذا الكتاب وانتفع به، هذا نادر. وهذا البيت لعبد الله بن ثابت المقرئ البغدادي، قال: وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. انظروا مثلا هذه الأمور، النسخ، يعني كان في السابق مثلا إذا عجبك كتاب في المكتبة قد لا تكون هناك نسخة جاهزة لهذا الكتاب، فتذهب إلى النساخ وتقول لهم أريد كتاب الداء والدواء لابن القيم مثلا، يقول له خلاص ائتني بعد أسبوع سأنسخه لك بيدي. تخيلوا يا إخوان، تخيلوا هذا، حتى تعرفوا النعمة العظيمة التي نحن فيها. الآن الكتاب موجود في المكتبة بأحلى طبعة وألذ ورق، ويعني وطباعة ناعمة، ورق فاخر وإلى آخره، ومع ذلك قل من يقرأ، قل من يقرأ، نسأل الله المسامحة. ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، اللهم استعان، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. نعم، يعني اللهم استعان، يقول لا تهتم بتحسين الخط، وإنما اهتم بأن تكون هذه النسخة صحيحة. كيف لو رأى الآن يعني جمال الخط الذي عندنا في المطبوعات. الثاني: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها. إذا لو طلب منك طالب علم قال لك فلان أعرني هذا الكتاب الذي عندك، هل تعيره؟ إن كنت تعلم أن هذا الطالب ذكي أو حريص أو مجتهد وأنه فعلا سيرجعه، فيستحب لك أن تعيره. وكره عاريتها قوم، بعض العلماء قال لا، يكره أن تعير الكتب، والأول أولى، يعني الصواب هو أنك إذا كان ليس عليك ضرر وغلب على ظنك أن هذا الطالب نبيه ولن يتلف الكتاب، فيستحب لك أن تعيره، لأن هذا باب من أبواب الخير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والداعي الخير كفاعله، ولك الأجر والثواب لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية أو العارية من الفضل والأجر. مطلق العارية سواء كان لأي شيء، لثوب أو لقدر أو لأي شيء من أمور الدنيا، هذا فيه ثواب، فما بالك في كتب العلم. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فماذا فعل؟ فأعاره. يعني أن الأمور الكريمة، الأمور العظيمة محفوفة بالأشياء التي نكرهها نحن، فأنت تكره العارية، هذا طبيعي، لأنك ستعيرني كتابا وهذا الكتاب عظيم، يعني من باب إيش؟ حفة الجنة بالمكاره. يعني كأنه يقول له احتسب الأجر، وإن كنت تكره هذا لكن احتسب الأجر، فإن في عارتك لي لهذا الكتاب أجرا عظيما. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم ترى عين من رأى مثل من رآه مثله، يا ذا الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. نعم، قل الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. نعم، هكذا جاء على الصواب في ترتيب المدارك للقاضي عياض. أما البيت المثبت عندكم في طبعة دار البشائر ففيه إشكال، فيه إشكال من حيث الوزن، والصواب ما هو مثبت في الحاشية. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة. لا تجعل الكتاب يجلس عندك فترة طويلة دون حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. طبعا إذا طلبه منك صاحب الكتاب لا يجوز لك أن تحبس الكتاب عندك. نعم. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه. يعني رأيت مثلا خطأ في الكتاب الذي استعرته، هل تصلحه؟ نقول لا، استأذن من مالك الكتاب أولا. وكذلك لا تكتب حاشية على الكتاب دون إذن المالك. ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتيم إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره. يعني أنت استعرت مني كتابا فتذهب وتعيره شخصا ثالثا، فهذا أيضا ليس من الأدب، وهذا مع ما فيه من إشكال شرعي أصلا. ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه. وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته حتى يعني لا يسقط عليه من شيء. وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا ارضى لي فيه ما لنفسك ترضى. يعني تعامل مع هذا الكتاب الذي استعرته مني كما تتعامل أنت مع كتبك، فتحفظها وتجعلها في المكان اللائق، وتنتبه أن يسقط عليها شيء من القذارة أو من الحبر أو غير ذلك. اهتم بكتابي، ولا تقول هذا كتاب عارية فسضعه في أي مكان، لا، اهتم به. وأنشد في عارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. من الذي أنشد؟ من فاعل أنشد؟ لم يصرح بالجماعة. فالمحقق يقول لعله يقصد الخطيب بغدادي، لعله يقصد الخطيب البغدادي، والله أعلم. الثالث: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبكه. ضره يقول كرسي الكتب المعروف، ما هو كرسي الكتب هذا؟ هذا شيء كان في زمانهم، وكم يتمنى الإنسان أن تكون هناك يعني كاميرا تصور لنا كيف كانوا يعيشون في ذاك الزمن، وكيف كانوا يقرؤون، وكيف كانوا ينسخون. وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه. كل هذه الأمور إخوان أمر فيها هين، يعني إذا كان أقرأ بسرعة لأن كثير منها الحاجة إليها في هذا الزمان قليلة. والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، خصوصا الكتب القديمة. أنا ما أعرف إذا لمستم يعني بعض المخطوطات في المكتبات العامة، هناك مخطوطات ما زالت موجودة، تستطيعون أن تروا كيف كانت الكتب القديمة المخطوطة. فهذه الكتب تكون يعني حساسة ورقيقة، قد تبلى بسرعة أو تتقطع بسرعة، ليست مثل الورق الذي عندنا الآن. على كلين، نعم، كي لا تتندى أو تبلى. وإذا وضع على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به. يعني الذي يضبط لكم هذا الباب كاملا، اهتم بالكتاب باختصار، اهتم بالكتاب كأنه قطعة ذهب عندك، اهتم به. هذا هو خلاصة كل ما يذكره المصنف. وإذا وضع على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل لأنه كلام الله عز وجل. والأولى أن يكون في خريطة يعني مثل الكيس، وما زالت مستعملة في اللهجة العامية، الخريطة بمعنى الكيس يعني حقيبة. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، صرف يعني ليس فيها كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، حديث محض. ثم تفسير القرآن، هذا يأتي رقم ثلاثة. ثم تفسير الحديث رقم أربعة. ثم أصول الدين الذي هو العقيدة، لأن العقيدة أهم شيء. ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. كل هذا الترتيب اجتهادي، ولكن القرآن لا ينبغي أن نختلف أنه يكون أعلى شيء، ولا ينبغي أن نختلف أن تكون السنة بعد القرآن. فإن استوى كتابان في فن أعلى، في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا فأيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. تدقيق يعني سبحان الله عجيب. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة. وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسير إخراجه من بين الكتب. فهمتم الفكرة؟ الآن عندنا الكتاب هذا، تجدون عنوان الكتاب في الغلاف الأمامي، وأيضا تجدون عنوان الكتاب إيش في جانبه، حتى يسهل عليك إخراج الكتاب من الرف. وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت، تخت وعاء، فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها، ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطها، ولا يجعل الكتاب خزانة لكراريس أو غيرها. يعني لا تحول الكتاب أداة لشيء آخر، ولا مخدة، يعني لا تستعمل الكتاب مخدة تنام عليه، ولا مروحة تأخذ الكتاب وتهف على نفسك الهواء، هذا لا يليق أن تستعمله مع كتب العلم، ولا مكبسا ولا مسندا ولا متكئا ولا مقتلة للبق وغيره، يعني تأخذ الكتاب لتقتل به البعوض. لا سيما هذا كله سوء الأدب، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة ونحوها. وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، يعني على الكتاب أو على الورق. نعم. الرابع، إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه. لماذا؟ حتى يتأكد أنه لا يوجد سقط. كذلك الآن ما تشتري مثلا كتابا من مكتبة، ينبغي عليك، يعني لا يصلح أن تأخذ الكتاب من الرف المكتبة ومباشرة تشتريه، لا، تصفح الكتاب، انظر في المقدمة، في الخاتمة، في وسط الكتاب، ربما تجد يعني سقطا أو صفحات ناقصة أو شيء من هذا القبيل. وترتيب أبوابه وكراريسه، وتصفح أوراقه واعتبر صحته، يعني يتأكد من صحة الكتاب. وإما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، ما قاله الشافعي رضي الله عنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. يعني هذا دليل أن هذا الكتاب مخدوم، فإذا رأيت الكتاب عليه تعليقات وحواشي وإضافات، وهنا فلان تعقب هنا، وهنا فلان تعقب بكلمة، وهنا فلان أضاف كلمة، هذا معناه أن الكتاب معتنى به، مخدوم. واضح؟ طيب. وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يريد إصلاحه. يعني كيف يضيء الكتاب، كيف يكون كتاب عظيما ممتازا إذا أظلم؟ ما معنى أظلم؟ يعني كثرت عليه الكتابة، لأن الكتابة غالبا تكون بالحبر الأسود أو الكحلي أو ما شابه ذلك، فالحبر غالبا يكون أسود، فإذا كان أسود أظلم الكتاب، معناه أنه كثرت التعليقات عليه، معناه أنه كتاب مخدوم نافع مفيد يعني مضيء. فهمتم الفكرة؟ الخامس، إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، يعني ما يكون هذا الحبر نجس لأنه سيكتب به أشرف الكلام. ويبتدئ كل كتاب بكتابة هذه الآداب للناسخ. اللهم استعان. يعني الآن يعني كل شيء متيسر، لا نحتاج إلى النسخ، قص ولصق انتهى. ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب. وكذلك يفعل في ختم الكتاب في أو وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول، يعني لابد أن يعرف القارئ أن الجزء الأول انتهى أو الثاني مثلا، أو مثلا يكتب هكذا ويتلوه كذا وكذا حتى يعرف الإنسان إذا هناك سقط. فإذا انتهى الجزء الأول يكتب الناسخ انتهى الجزء الأول ويتلوه، يعني سيأتي بعده في الجزء الثاني أول باب كذا وكذا ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب. أما إذا كمل الكتاب تكتب كمل الكتاب أو تم الكتاب، ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني. ففي ذلك فوائد كثيرة. هنا كتب فوائد، هذا خطأ. ففي ذلك فوائد كثيرة. نعم، من ضمن الفوائد أنك تعرف أنه ليس هناك سقط، انتهى الكلام. نعم. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل تعالى، يعني لا يقول الله هكذا يعني مجردة، وإنما يقول الله تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة عليه والسلام، هذا أدب مهم جدا. ومن يتهاون في هذا ترى، من يتهاون في هذا يحرم البركة والتوفيق. لا تستهن بهذه الأمور التي قد تراها أنت جزئية هي ليست جزئية، هذه أمور مهمة أساسية. ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم يعني كاملة، ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه، هذا الأمر الأول، وسلموا، هذا الثاني، تسليما. وفيه بحث يطولها هنا، ولعل ابن القيم تعرض لها في جلاء الإفهام، الله أعلم. ولا يختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا، كما يفعل من؟ بعض المحرومين المتخلفين. بعض المحرومين المتخلفين ماذا يفعل؟ يكتب هكذا، فيكتب صاد لام عين، يعني صلى الله عليه وسلم، أو صلم أو صلسم، كل هذا إيش؟ اختصار لصلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق، هذا من سوء الأدب. وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة. أما المرفوع فوالله أعلم لا يصح منه شيء، لكن فيه آثار يعني عن السلف. وعلى كل حال يحتسب الإنسان الأجر في هذا. ثم قال: وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه. ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم، كما نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا تبعا. أما استقلالا يعني لا تقول قال أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، هذا لم تجري العادة به وإن كان له وجه شرعي. وكلما مر بذكر أحد من السلف على ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما لأئمة الأعلام وهداة الإسلام. لو لاحظتم المصنف عندما يمر ذكر الشافعي أو أبو حنيفة رحمه الله فإنه يترضى عليهم، هذه طريقته، لكن الجاري الآن هو الترحم. أما الصحابة الترضي. السادس: ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل. وقال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. طبعا بعض الأخوة قد يقول طيب الآن لا يوجد نسخ في زماننا، فهذه الفائدة لا فائدة منها. نقول لا، له فائدة. من الفوائد أنك عندما تعلق على الكتب المطبوعة فوضح الخط، لأنه قد تمر السنين ثم تأتي تقرأ تعليقك ولا تفهمه، وهذا حصل كثيرا. وقد يقصد بعض السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل، يعني بعض الذين يسافرون يحرصون أن يشتروا الكتب التي يكون خطها دقيقا وصغيرا. لماذا؟ حتى يكون كتاب خفيفا. انظروا كيف كانوا يهتمون، كيف كانوا يتعبون، فيبحث عن الكتاب الذي خطه صغير لأن وزنه خفيف فيسهل حمله في الأسفار. وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. هناك مصلحتان فأن تقدم الأرجح. والكتابة بالحبر أولى من المداد لأنه أثبت قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري ولا رخوا فيسرع إليه الحفاء. قال بعضهم إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها. يعني هذه أمور كلها أشياء قديمة. ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشت الورق خاصة ولا تستعمل في غير ذلك. وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا. وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبنوس الصلب الصقل. كل هذه أمور مضى زمنها. السابع إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيف. هذا خصوصا لمن يؤلف الكتب أو يحقق كتابا ينبغي عليك أن تعلق وأن تضبط بالشكل الأشياء المشكلة. أما الآن مع المطبوعات فطالب العلم يأتي الكتاب جاهزا، لكن بالنسبة للمؤلفين والمحققين ينبغي أن يضبطوا بالشكل المشكلات فقط، ولا يضبط كل الكتاب كما يفعل بعضهم. أنا أرى أن هذا لا داعي له. بعض الناس يضبط الكتاب كاملا من أول إلى آخره. لا، نقول اضبط المشكل فقط. وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا. وكذا إن احتاج لضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله، مثل أن يكون في المتن اسمه حريز فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة. ما معنى مهملة؟ هذه الألفاظ تمر بكم كثيرا في كتب أهل العلم، مهم هذا. حاء مهملة معناه ليس هناك نقطة لا فوق ولا تحت، هذا معنى حاء مهملة. مهملة يعني مهملة من النقط، لأن في السابق كان يلتبس أحيانا الخاء بالجيم أو غيرها. فالمهم إذا قال لك مهملة يعني ليست هناك نقطة بغض النظر فوق أو تحت. وإذا قال لك معجمة يعني هناك نقطة سواء فوق أو تحت. فإذا كيف تضبط كلمة حريز؟ تقول بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي. نعم. أو هناك طريقة أخرى. نعم، تقول أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين الراء مهملتين وشبه ذلك. وقد جرت العادة في الكتاب بضبط الحروف المعجمة بالنقط. وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك. هذه كلها أشياء يعني للنساخ. وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صحة صغيرة. هذا الحين تجده في المخطوطات، يكتب لك عند كلمة، هذه الكلمة قد يتوهم القارئ أول مرة أنها خطأ، فتريد أنت أن تقول له لا ترى هذا ليس خطأ، هذا هو كما تراه أنت، هذا هو الصواب، فتكتب عنده صح صغيرة. ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة، يعني تقول كذا، يعني إذا وقع في الكتاب في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ تقول للقارئ كذا، أي كذا هو الخطأ، ثم يعني تنبه على الصواب في الحاشية. ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه، وإلا فليعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتاب غير متصلة بها، فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زاد ذلك تلك الصاد حاء فتصير صح، وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم. هذه الأمور إخوان تفيد من؟ تفيد كثيرا المحققين الذين يقرؤون في المخطوطات. فإذا كنت ستقرأ في المخطوطات هذه الأمور تحتاجها، أما إذا كنت لا علاقة لك بعالم المخطوطات فهذه الحاجة إليها قليلة. وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يضرب عليها، وإن كانت أكثر من ذلك كلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا ولا وعلى آخرها إلى، ومعناه من هنا ساقط إلى هنا. وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورقة. ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية. وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكتاب ضرب على الثانية، يعني عندك كلمتان خطأ أيهما تصلح، الأولى والثانية؟ قال تصلح، تشطب الثانية وتترك الأولى. لماذا؟ لوقوع الأولى صوابا في موضعها، إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر، إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف. الثامن، إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء، اللحق عفوا بفتح الحاء، علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن، ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده، ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو يسارها، وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التخريج عن يمينها، وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها، ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمرات، ثم يكتب في آخر التخريج صحة، وبعضهم يكتب بعد صحة الكلمة التي تلي آخر التخريج في متن الكتابة علامة على اتصال الكلام. انظروا كيف كانوا يتعبون وكيف كانوا يدققون وكيف كانوا يعني يحتاجون إلى بيان كل شيء، لأن ذاك العالم عالم النسخ والقراءة والورق والحبر، يعني متعب جدا، مع ذلك سبحان الله كانوا يقرؤون. وأنا أقرأ بسرعة لأني أعلم أنكم لن تستفيدوا شيئا من هذا إلا من رحم الله ممن سيهتم بالمخطوطات هذا قليل. التاسع، لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في آخره صحة، فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها، ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتابة أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله بعضهم بين الأسطر والمفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. ثم قال العاشر، لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم نعم، التراجم أم التراجم؟ التراجم بالكسر، التراجم بالكسر لأنه جمع ترجمة، أما التراجم بالضم فمعناه أن يرجم بعضهم بعضا من الرجم بالحجارة، فهمت الفرق؟ هذا مما يكثر فيه الخطأ. طيب، لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول وبالحمرة، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام. هذا أيضا تجدونه في المخطوطات، لو فتحتم الآن مخطوطة تجدون الكلام الطبيعي بالأسود أو بالكحلي، وتجدون التراجم أو عناوين الأبواب والفصول ونحو ذلك تجدونها بالأحمر، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام. وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك، ومتى فعل ذلك بيّن اصطلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها أو معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار. فإن لم يكن ما ذكرنا من الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم. هذا يشبه ما نفعله الآن نحن في الوورد، برنامج الوورد، صح، نستعمل هذا التغميق، نجعل الكلمة بالأسود الغامق، فهذا يعني يوضح المقصود. وطول المشق نعم، المشق في الكتابة هو مد الحروف واتحاده في السطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل كتابة كل على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا، لا حول الله بالله. الحادي عشر والأخير، قالوا الضرب أولى من الحك. الآن عندك كلمة في المخطوطة خطأ، كيف تمسحها؟ هل تحكها أم تشطب عليها، يعني تضرب عليها؟ قال الضرب أولى من الحك، لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع، وفعله أخطر، فربما ثقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فضعفها. فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحق أولى. وإذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة علم على موضع وقوفه بهذه الكلمة، يكتب بلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخره، فيعين عدده. قال الخطيب: فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاتة الساج وغيره من الخشب ويتقي التتريب. نعم، كل هذه الأمور إخوان يعني ذهب زمنها بذهاب أهلها. وبهذا نكون قد فرغنا من الباب الرابع بحمد الله عز وجل، ولم يبقى معنا إلا الباب الخامس والأخير، وهذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.